أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء الرابع عشر. الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء الرابع عشر. ما يطهر بالدباغ والاستحالة. قلنا أن من النجاسات الميتة، وقلنا هناك استثناءات. إذن ويستثنى من الميتة الآدمي لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ويستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال وإن كان فيه ضعف. ما يطهر بالدباغ. جلود الميتة تطهر بالدباغة سواء كانت مأكولة اللحم أو غيرها، إلا جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ويبقى الجلد بعد الدبغ متنجسا يطهر بغسله، ويعتبر في الجلد في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور: أولا نزع فضلاته، ثانيا أن تطيب رائحة الجلد، ثالثا أن ينتهي إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد والنتن. ويحرم نتف شعر الحيوان لما فيه من تعذيبه، وذبح غير المأكول حرام ولو كان ذلك الذبح لإراحته من الحياة أو لأخذ جلده. ما يطهر بالاستحالة. طبعا الاستحالة هي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى مثل الخمرة، وإذا تخللت الخمر بنفسها من غير مصاحبة عين فيها طهرت وطهر دنها تبعا لها، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر لتنجسها بالشيء الواقع فيها. والخمر لغة المتخذة من ماء العنب سواء كانت محترمة أو لا، والخمر المحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بل بقصد الخلية أو لا بقصد شيء، والخمر غير المحترمة وهي التي عصرت بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل. أما الخمرة شرعا فهي كل مسكر ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور: أولها أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خلا، ثانيها أن يصب عليه خل أكثر منه أو مساو له فيصير الجميع خلا، الثالثة أن تجرد حبات العنب من عناقيدها ويملأ منها الدن ويطين رأسه حتى يصير خلا. وفي نهاية هذا البحث أورد الشيخ محمد أديب كلكل بعض الأحاديث التي تشدد في حرمة الخمرة، فقد أورد قوله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. عن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. مسائل وتطبيقات عملية في بحث النجاسة وإزالتها. المسألة الأولى: حكم التداوي بالأدوية المهيئة بالغول أو الخمر. المواد التي يدخل الكحول أو الغول في تركيبها كثيرة، منها العقاقير الطبية ومنها بعض العطور وخاصة المستخدمة عند الحلاقين مثل الكولونيا وغيرها، وبعض المقويات وبعض الأدوية الفاتحة للشهية، فما هو حكم التعامل بهذه المواد المهيئة بالغول أو الخمر؟ يشترط لاستعمالها 3 شروط: أولا، ألا يكون هناك دواء آخر مباح خال من الغول ومفيد في ذات العلة. ثانيا، أن تكون الجرعة الدوائية غير مؤدية لعوارض السكر الأولى من النشوة والخفة. ثالثا، أن يكون السكر بالمقدار الكبير من الدواء غير ممكن. المسألة الثانية: حكم المنفصل عن باطن الحيوان. المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما، فله حكم الحيوان المترشح منه، فإن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس. والثاني ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء، فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. المسألة الثالثة: لو وقعت نجاسة كفأرة ميتة في نحو سمن أو غيره، إن كان مائعا تنجس ولا يجوز بيعه، وإن كان جامدا ألقيت الفأرة وما حولها وباقيه طاهر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفأرة إذا سقطت في السمن قال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. المسألة الرابعة: الجبن والزيتون إذا تنجس بوقوع فأرة وماتت في إنائهما، فيطهران بإراقة الماء المملح ثم غمر الزيتون أو الجبن بالماء. يا طالبا للعلم في الأمصار، يا طالبا للعلم في الأمصار.